مريز الخيل رحلة ضايع هجر سكت سيل دمعي حجب العيل كاتب رحيل وهجر على منديل طالب سماح وعذر كاتب شجار